وجاءت القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم

نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله ينور عليك الله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها محمد. صدق الله العظيم.